نسأل الله العافية. هذا يقول عن رجل رآه أو يرى بأنه يدوس المصحف برجله، من وطئ المصحف برجله أو داسه برجله أو رماه في الحش أو في دورة المياه وهو يعلم أنه كتاب الله جل وعلا، فإن هذا لا شك أنه قد كفر بالله بمجرد هذا الفعل، وهذا إجماع من أهل العلم. هل يجوز الدعاء أو اللعن على معين؟ أما الدعاء على معين فإن كان مستحقا للدعاء فنعم يجوز، وأما اللعن على معين فمحل خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على عدم لعن المعين. لا تلعن معينا، وإنما العن بالوصف، لعنة الله على الظالمين، أو اللهم لعن الكفار أو الفاجرين أو نحو ذلك، والأحوط هو هذا، لا تلعن معينا. ما الراجح في مسألة سماع الأموات للأحياء؟ الصواب بارك الله فيك أن الأموات لا يسمعون إلا ما استثناه الدليل. هذا يسأل عن التلقيح الصناعي، وهذه مسألة من المسائل المعاصرة، ووقع فيها خلاف طويل بين العلماء المعاصرين، هل يجوز التلقيح الصناعي أم لا، والأمر يحتاج إلى فتوى خاصة لأن الأمر فيه خطورة، يعني المسألة فيها أو قد يكون فيها لعب بالأنساب، وقد يكون فيها نقل ماء رجل إلى غير أهله، فالمسألة ليست سهلة. وهذه المسألة لها صور في المستشفيات وفي المراكز الطبية، لها أحوال ولها صور، وهناك طريقة تختلف عن طريقة، فأنصح هذا السائل أن يكتب الطريقة التي يريد أن يستعملها لأجل هذا التلقيح، ثم يرفع بها إلى اللجنة الدائمة للإفتاء ويأتيه الجواب إن شاء الله عليها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.